وتسهر لسهره وتمرض لمرضه، وكم من مرة سهرت لتعب ولدها وألمه أو لجوعه، فكيف يليق به إذا كبر أن ينسى هذا المعروف كله؟ وعلى كل، فإن الولد لا يلحق جزاء والدته مهما قدم لها، ولا يعني هذا أن يتراخى عن البر والإحسان، بل هذا يستلزم جدا واجتهادا وبذلا لكل ما يستطيعه الولد من خدمة وإحسان ولطف ورفق، إلى غير ذلك من أنواع البر التي أمر الله بها ودعا إليها تجاه الوالدين. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال: لا تمتنع من شيء أحبه. هذا التفسير يسميه أهل العلم تفسير الشيء ببعض أفراده، لأن قوله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يتناول أفرادا كثيرة من أنواع خفض الجناح، ومن ذلك ألا يمتنع من شيء أحباه مما ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى. فمن تحقيق قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ألا يمتنع الولد من شيء أحباه، ويدخل في ذلك أيضا لين الكلام وحسن المعاملة والسمع والطاعة في غير معصية الله، إلى غير ذلك من أنواع البر مما هو داخل في الآية. وعن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمته ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. رواه البخاري في الأدب المفرد. من بره رضي الله عنه بها أنه كلما خرج من بيته وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمته ورحمة الله وبركاته، يلقي السلام كاملا ويناديها بهذه المنادات الجميلة. والأم سميت أما لأنها أصل الولد وهو فرع منها، وأم الشيء أصله. وإلقاء السلام كاملا مستحب في كل وقت وحين، لكنه في حق الوالدة آكد، لأنها أحق بحسن الصحابة. ثم لم يكتفي بهذا، بل يدعو لها: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، لأن الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكان رضي الله عنه يدعو بهذه الدعوة بلفظها كما وردت في القرآن، وذكر تربيتهما له صغيرا في الترحم عليهما له مقصد جليل، لأن ذكر الجميل السابق يثمر الصدق في الدعاء والقوة في الإلحاح. قوله: ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله، أي في كل دخول وخروج يلقي السلام على أمه كاملا ويدعو بهذه الدعوة، وهذا من حسن بره رضي الله عنه بأمه. وعن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه نادى بصوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته، تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: رحمك الله ربيتيني صغيرا، فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. رواه البخاري في الأدب المفرد. العقيق واد معروف غرب المدينة، وكانت أرض أبي هريرة هناك، وكانت أمه أيضا هناك. قوله: فإذا دخل أرضه نادى بصوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، وهذا نظير الذي قبله في حرصه على بر أمه ووصلها والسلام عليها والدعاء لها. وعن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال محمد أي ابن سيرين: نحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. هذا الدعاء من أبي هريرة لأمه هو من البر والإحسان إليها، وفيه استنهاض للهمم بتخصيصهما بدعاء زائد على ما هما مشمولان به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذا قال محمد بن سيرين: نحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. غفر الله لأبي هريرة ولأمه وللمؤمنين والمؤمنات. لقد كان أبو هريرة رضي الله عنه مضرب مثل في بره لأمه، وله في ذلك قصص عديدة تدل على عظيم بره بها. وأعظم بر كان منه رضي الله عنه بها أن الله سبحانه وتعالى جعله سببا لإسلامها ودخولها في هذا الدين، فقد كان حريصا أشد الحرص على إسلام أمه، وكان يتألم لبقائها على الكفر، ويحاول مرة تلو الأخرى دعوتها للإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت تسمعه في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره فيتألم لذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجافا، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب المؤمنين إليهم، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. رواه مسلم. إن من أعظم البر بالأب والأم إذا كان أو أحدهما على الكفر والشرك بالله أن يعرض عليهما ابنهما الإسلام، وأن يحرص على هدايتهما ودخولهما في هذا الدين العظيم، وأن يجتهد في ذلك. وقد جعل الله أبا هريرة سببا في إسلام أمه، وقد كان حريصا على ذلك، وسلك في هذا السبيل مسلكين عظيمين. الأول أنه كان كثيرا ما يعرض عليها الإسلام، يقول: كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وهذا فيه عرضه الإسلام عليها وبيانه لها ودعوتها إليه مع توضيح محاسنه في أعماله وأحكامه وعقائده. والثاني الدعاء لها بالهداية، لأن الهداية بيد الله، فكان يسأل الله تعالى ويلح عليه بالدعاء أن يهدي أمه، فأكرمه الله وهدى أمه للإسلام، فانطلق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يبشره بإسلام أمه. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعو الله لي ولأمي. وهذا أيضا مزيد طلب دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. في المرة الأولى طلب منه الدعاء لها بالدخول في الإسلام، وفي الثانية طلب منه مزيد دعاء لها. قال: فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبدك أبا هريرة وأمه إلى الناس، أي حببهما إلى الناس. فكان الأمر كذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه. قال: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث من دلائل النبوة، فإن أبا هريرة محبب إلى جميع الناس، وقد شهر الله ذكره بما قدره أن يكون من روايته، من إيراد هذا الخبر عنه على رؤوس الناس في الجوامع المتعددة في سائر الأقاليم في الإنصات يوم الجمعة بين يدي الخطبة والإمام على المنبر، وهذا من تقدير الله العزيز العليم ومحبة الناس له رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذا؟ فيقال: ولدك استغفر لك. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته، وإن شددته خشيت أن يموت، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا؟ قال: نعم. قال: فحج عن أبيك. رواهما النسائي. في هذه الأحاديث أن الدعاء للوالدين وكذلك الصدقة عنهما وكذلك الحج عنهما ينفعهما بعد موتهما، حيث قد انقطع عملهما في هذه الحياة، وهذا من عظيم البر المتأكد بعد وفاتهما. وعن أبي عثمان النهدي قال: إن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، وما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال: يا قاتل أمه. قلت: يا أمه، لا تفعلي، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لا تأكل، فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما آخر وليلة وقد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت، فنزلت هذه الآية. رواه الطبراني. وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: نزلت في آيات من القرآن. قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك، وأنا أمك وأنا أمرك بهذا، قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفا، الحديث رواه مسلم. حلفت أمه رضي الله عنه ألا تأكل ولا تشرب حتى يفارق دين محمد عليه الصلاة والسلام، ومكثت على ذلك 3 أيام بلياليها، وبلغ منها الجهد مبلغا عظيما، وهي ممتنعة عن الأكل والشراب من أجل أن تضطر ابنها إلى أن يفعل ما تريد. وقالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا؟ وهذه شهادة منها وهي مشركة بأن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه الوصية ببر الوالدين. فقال: يا أمه، والله لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم لشيء، سواء لهذا الأمر الذي تفعلينه أو لأي أمر آخر. قال: فإن شئت كلي وإن شئت فامتنعي. قال: فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهذا هو الذي فعله سعد رضي الله عنه، فامتنع عن طاعة أمه في هذا الذي طلبت منه. قال الله سبحانه: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي مع بقاء المصاحبة لهما بالمعروف حتى في هذه الحال، حال دعوة الابن إلى الشرك والإصرار عليه أن يشرك. ولم يقل جل وعلا فعقهما، بل قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإذا كان مطلوب من الابن شرعا، إذا كان والده مشركا ويدعو ولده إلى الشرك، أن يصاحبه بالمعروف، فكيف الأمر إذا كان الوالد مؤمنا تقيا صالحا ورعا مصليا صائما عابدا لله تبارك وتعالى. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، رواه البخاري. كانت أمها على الشرك بالله عز وجل، وأتتها راغبة، أي راغبة في بر بنتها وصلتها لها، ولم تكن راغبة في الإسلام، لأن الراغب في الإسلام يتألف ولا يشكل أمر عطائه من أجل تأليفه للإسلام وترغيبه فيه. وقد جاء في بعض روايات الحديث عند البخاري: جاءت راغمة، أي راغمة عن الإسلام وباقية على عدم رغبتها فيه. وهذا يوضح لنا أن المراد براغبة في الرواية الأولى أي في البر والصلة. قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأصلها؟ قال: نعم. وهذا فيه أن الأم المشركة توصل وتبر ويحسن إليها وتعامل بالمعروف وتصاحب بالمعروف، وكل ذلك لا يتنافى مع البراءة من المشركين، فتبرأ منها ومن دينها وتصلها وتبرها وتحسن إليها طمعا في هدايتها. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: فأنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ففيها أن الأب المشرك والأم المشركة، بل عموم المشركين، إذا لم يكونوا مقاتلين للمسلمين أن يبروا ويقسط إليهم، لا ينهى الله عن ذلك. ولا شك أن الكفار إذا رأوا مثل هذه المعاملة والبر والإحسان والملاطفة يكون ذلك سببا لدخولهم في الإسلام، بل إن كثيرا من الكفار كان سبب إسلامهم رؤيتهم أخلاق المسلمين وآدابهم وحسن معاملتهم. ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يرزقنا البر بوالدينا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأوفاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.